تثبت جدا السل ولو اتلخبطت فيه يبقى معناها انك لما هترجع هتقتل. يعني لو اخبطت بعض اسمه ساركويدوزز وانا على الهامش كده يعني وانا عايز اختصر لك المرض على اللي هو المكتوب عندك في الكتاب. فلو انت كده على الهامش خليك معايا عايزك تعرف بس النقط الحاليه. ايه مرض الساركويدوزز ده؟ It is a granulomatous disease. يعني في جرانيلوما زي السل. Granulomatous أو chronic granulomatous disease that affects any part of the body. وأني part يعني إيه؟ يعني ممكن يجي في اللونجز، في الليمف نودز، في الانتستين، وفي السكين، وأني other site. فبالتالي لو أنا هتكلم معاك دلوقتي في المرض ده يبقى الأماكن اللي بيصيبها هي تقريبا نفس الأماكن بتاع برضو مين؟ السل. It is a chronic granulomatous disease that can affect any part in our body زي ما بقول as the lymph nodes, lungs, skin وكفاية كده اسر. ادي أول نقطة أنا عايزك تعرف. المرض ده more common in شكرا عن الميلز وغالبا بيجي في الايج بتاع الشباب 20-25 سنة 30 سنة. وعبارة عن ايه المرض ده؟ ركزوا معايا. هو جراسلي ما بيهمنيش قوي. جراسلي بنلاقي اللانج كده فيها سمول جرانيلوماز الانج الالفلر سبتة كده جرانيلوماز صغيرة وجنب الليمفاتكس. ولو حبيت اقول كمان في الليمفنوس وفي اللانز او في غيرها وممكن تظهر في الليفر او السكين اي حتة جرانيلوماز صغيرة عاملة زي مين؟ زي التيوبكس. تعالى بص بقى على المأساة. ما يهمنيش قوي البروستيك انها سمول سكاتر جرانيلوماس. خلاص كفاية مش عايز بقية التفاصيل. سمول سكاتر جرانيلوماس. الميكروسكوب بقى هو ده اللي افتح ودانك معايا تماما في الميكروسكوبيك بيكتشر عشان الساركويدوز ده مهم جدا. بنيجي نبص في الميكروسكوب على هذه الليجنز اللي موجودة في اللنج او في الفوق او في الليب نوز او في السكين او في اي حتة نلاقيها كالآتي. عبارة عن collections of epithelioid cells زي اللي بنشوفها بالظبط في التي دي مع giant cells بالظبط زي بتوع التي دي اللي هم اسمهم لانجهان giant cells اللي كان بيبقى فيهم nuclei في البريفري كده ومع شوية lymphocytes وفايبروزس. كل ده بيتشكل التي دي بالظبط but without واللي هحط عليك دي خط without causation من غير نيكروس. ابص الاقي المرض بتاع الساركويدوز ده نلاقي عندك زي السل بالظبط epithelioid cells و giant cells و lymphocytes و fibrosis بس ما عنديش causation. ودي نقطة مهمة جدا ولغاية النهاردة الاتيولوجي بتاع هذا المرض is big question mark. ايه سبب الساركويدوز؟ ما حدش عارف. بعض الناس بتعتبره اوتو اميون ديزيز، بعض الناس بتعتبره فيروس، الله اعلم. خليك بقى معايا هنا في النقطة اللي جاية. كيف استطيع ان انا افرق الساركويدوز من التوبركلوز مع الاخذ في الاعتبار الاتي؟ مرض الساركويدوز ده 65% منه بيأندرجو النيشا لوحده بيخف لوحده و 35% منهم بيخفوا لما ديهم كورتيزون. طبعا انت لما هتشخص مرض الساركويدوز مش هتقعد تستنى حط ايدك على خدك تقول ان تلتينهم هيخف لوحده والتلت لا انت هتدي على طول مين؟ كورتيزون. هي بقى المأساة تيجي هنا. لو انت لخبطت المرض ده مع التوبركلوزز افرض ان انت لو المرض ده ساركويدوز واديته كورتيزون هيستفيد جدا، لكن لو المرض ده تيبركلوز واديته كورتيزون يبقى موته. واي انت عارفين الكورتيزون بيعمل مين؟ بيديبريس الاميونيتي. خلاص؟ فعشان كده هنا بتبقى مهم جدا الكويستن از ذيس ساركويدوز ولا لا؟ تعالى نشوف نحله ازاي. فنحله ازاي بقى هي دي الكي بوينتس. كل اللي قلته قبل كده ده ها مالوش قيمه جنب اللي هقوله حالا رايت ناو. واحنا بنفحص الجاينت سيلز دي بالمايكروسكوب كتير جدا نلاقي فيها بوديز very characteristic بس هم مين او نيشا بتاعتنا الله وعلم اسمهم inclusion bodies وهم عبارة عن نوعين. نوع اسمه showman bodies طبعا ده اسم راجل. بنبص نلاقي laminated bodies كده زي صفائح كده laminated bodies صغير مدور عبارة عن صفائح كده laminated كالكوعة كده زي ما تكون كرة صغيرة laminated ده اسمه showman body. It is very characteristic عبارة عن calcified body صغير كده laminated جوه السيتوبلازم بتاع الجاينت سيل. ايه سببه؟ nobody knows but it is characteristic. والنوع التاني اسمه asteroid body الثيرويد يعني كالنجمة. بودي غريب جدا، بلاقي بودي لونه احمر حواليه كلير هيلو هيلو هيلو يعني فراغ، وبعدين ابص الاقي ايزينوفيليك فيلامنت كده طالعه من البودي مخليه عامل زي النجمه تقريبا، هو بالظبط شكله كده وفيري كاركترستيك، ولكن جاي منين محدش عارف. ده اسمه ايه شومان بودي؟ ده اسمه ايه استيرويد بودي. هل دول بافوف نمونيك يعني يخلوك تحلف 100% ان ده ساركويدوز؟ الاجابه لا. يفضل بقى حلها ازاي؟ هو ده اللي هيديك النمره. اتضح انه كل مرضى الساركويدوز كلهم لو حللنا الدم هنلاقي عندهم الدم فيها فيري هاي ليفل او حاجه اسمها انجيو تنسين كونفرتينج انزايمز. ايه سبب انهم بيرتفعوا جدا في الدم؟ الله اعلم. بس ذيس از دايجنوست. يعني لما تلاقي عيان ده عنده الجرانيلوماز دي اللي انت ما انتش عارف جايين منين، الايتيولوجي لغايه دلوقتي احنا مش عارفين، لكن واحد عنده الليفنوز وعنده المانز وعنده مش عارف ايه ومليان هذه الجرانيلوماز اللي عاملها زي التي بي، بس ايه اختلاف عن التي بي؟ نمبر 1 ذير از نو كازيشن، نمبر 2 سام تايمز الجاينت سيتي فيهم مين؟ انكلوجن بودز شومان بودي اند استيرويد بودي. بعد ما تكون انت عايز تحلف 100% اللي صار بتحلل الدم هتلاقي عنده هاي ليفلز وحاجه اسمها ايه انجيو تنسين كونفرتينج انزايم. طبعا لو قلت الكلام ده في الحقيقه انت معناها انك انت بقيت تعرف كلام اكتر من ناس كتيره من الاطباء اللي ساكتين من راحه الحكايه دي جدا، يعني ما بلاش سنتين. فالانجيو تنسين كونفرتينج انزايم از ذا شور دايجنوستيك اناليسيس عند هذا المريض. لقيتهم تدي العام مين؟ كورتيزون. ما لقيتش تقف تخلص، والا ممكن جدا يبقى حاجه ثانيه وتنيل له الدنيا لو اديته مين؟ الكورتيزون. وزي ما قلت لك الفيت بتاع العيان ده دلتينهم 65% منهم بي اندر جوري ميشن، والتلت اللي فاضل لو ما حفش بديله الكورتيزون بيتحسن جدا. ادي مرض الساركويدوزز. ونختم الحته اللي قبل بس الحته صغيره كده من مرض الليبروزي، عشان انا قلت لك دلوقتي ان في عندنا 3 بكتيريال ديزيزز، 3 امراض بكتيريه فيهم ايبيثيليويد سيلز. واحد مين؟ خد بالك ده في ايبيثيليويد سيلز بس ده بكتيريا ديزيز ولا نون بكتيريا ديزيز؟ ده ما احناش عارفين سبب، ده نون بكتيريا. يعني انا لو هقول مين الامراض اللي فيها ايبيثيليويد سيلز كتير قوي، خدنا لغايه دلوقتي مين؟ التيبركلوزس ومين الايتيبيكال مايكوبكتيريا. الاثنين دول بكتيريا. واحد ثالث خدناه بس نون بكتيريا اللي هو مين؟ الساركويدوز. واحد رابع حقن دلوقتي بس بكتيريا اللي هو مين؟ الليبروزي. وافتحوا دانكم معايا دلوقتي في الليبروزي، الا وهو واحد من اغرب امراض التاريخ. انا احكي لكم على حكايه لان انا مش ناسيها لغايه النهارده. انا اول يوم اتخرجت، بعد ما اتخرجنا اول يوم كنت في امتياز فيه، كنا في الاستقبال صحراني عندنا بطشاب الليل، فواحد جايب لي عقلتين صباع في ايده، قال دول وقع مني اول امبارح. وبعدين انا قعدت بقى ابص بتاعه وافحص كده، لقيت انها جاي بي كاتش مي اواي، لان دي سيستيبيكال ليبروز. الليبروز الجزام زي ما تعرفوا هو اغرب مرض في التاريخ. جماعه الخواجات يوصفوه، هو في منه نوع انواع كتيره. النوع اللي هو جزام بقى حقه حقيقي لحشره حالا دلوقتي ده الجماعه يسموه التاريخ يقول لك this is a disease with high morbidity low mortality. هو ما بيموتش، low mortality يعني مش قط، لكن high morbidity اللي بيهدلك. يعني لما لو شفت وش واحد مجزوم ده حقه حقيقي، انت نفسك you will not dare to look at his face except for seconds. شكله very ugly. فتعالى نشوف المنظر بتاع مرض الليبروز. مرض الليبروزي اللي هو بالعربي زي ما بنقول عليه جزام، اللي كان زمان ملوش علاج ودلوقتي بقاله. لما نيجي نبص على مرض الليبروزي الاول، اسم البكتيريا المسببة مايكوبكتيريوم ليبري، يعني من عيلة مين؟ بكتيريا السم. كان عندنا لغاية دلوقتي 3 مايكوبكتيريا ديزيز خدناهم، واحد السل، الثاني ايتيبيكال مايكوبكتيريوزس، الثالث حضرتك مين؟ الليبروز. بس كل ستريم مختلف عن الثاني. وفي الايتيولوجي بتاع الليبروز هناك شيء غريب جدا وميستيريوس جدا، انه ما ينفعش انك انت تقعد مع عيان ليبروزي يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة عشان تتعدي منه. لازم يكون في بينك وبينه prolonged intimate contact، تكون عايش معك في نفس البيت مثلا. انما لو واحد عيان ليبروزي شفته مرة احتضنته ومش عارف سلمت عليه ايه، صعب جدا تتعدي منه ومحدش عارف ليه. يعني الشيء الغريب في الليبروزي انك انت تو كاتش انفكشن يو ماست بي ان كونتاكت وذ ذا بيشنت فور ا لونج بيريد. البكتيريا بتخش ازاي الجسم؟ يا اما عن طريق يور نيزل ميكوزا، هو العين يعطس فتاخدهم في النيزل ميكوزا بتاعتك ويخترقوا جسمك ويدخلوا، يا اما عن طريق بيقولوا عن طريق الجلد، ممكن الكونتاكت مع تخش البكتيريا تخترق الجلد. ما علينا في ذلك، دخلت البكتيريا. بص بقى الشيء العجيب في الليبروزي، انت بتحتاج فتره طويله جدا كونتاكت بينك وبين العيان عشان ينتقل المرض، ولما يخش المرض في جسمك بتحتاج انكيوبيشن بيريود طويله جدا عشان يظهر المرض. تصور من يوم ما تخش البكتيريا لغايه ما يبدا المرض it takes years. ومعروف عن الامراض اللي الانكيوبيشن بيريود بتبقى طويله جدا جدا جدا، يبقى التريك بتاع ايه؟ بريدين. خلاص تصور بقى بكتيريا قاعده في جسمك سنه بتحضر نفسها عشان تهجم عليك. خلاص فده اللي هو الانكيوبيشن بيريود الطويله دي، بتبقى فظيعه جدا. تعرفين مين مثلا من الامراض الانكيوبيشن بيريود، او صح ان احنا نقول انكيوبيشن بيريود عليها؟ الايدز. يعني الايدز ممكن الانكيوبيشن بيريود بتاعته ايه؟ 10 سنين. مين تاني؟ الهيباتايتس. خلاص فكل ما معروفه كده، كل ما المرض الانكيوبيشن بيريود بتاعه طول يبقى التريتمنت بتاعه ايه؟ مثلا الانفلونزا الانكيوبيشن بيريود بتاعتها ايه؟ يوم، والديوشن بتاعتها ايه؟ اسبوع بالخف. يعني الانكيوبيشن بيريود بتبقى قصيره المرض يبقى خفيف، لما يطول يبقى المرض بشع. فذيس از امونج الامراض اللي فيها very long incubation period. تعالى بقى نشوف دخلت البكتيريا جسم حضرتك. هناك ثلاث احتمالات، يا دخلت لقيت عندك الاميونيتي بتاعتك رائعة، هتعمل لك نوع بسيط جدا من الليبروزي هتشوف اسمه حالا اسمه tuberculoid leprosy، ولو الاميونيتي بتاعتك واطية جدا هتعمل لك ابشع انواع اللي بتشرحه لك دلوقتي كده بسرعة بتاع شكله بشع. فتعالى كده نبص يا جماعة الفخوزي بتاع الليبروزي زي ما بقول هناك ثلاث درجات، ياريت تساعدوني هركز معاكم فبلاش هنهمة. درجة بيكون الاميونيتي بتاعتك فيها رائعة، بيحصل لك نوع هقوله حالة اسمه تيوبركلوز ليبروزي. درجة الاميونيتي بتاعتك زي الزفت، فبيحصل لك نوع بشع، هو ده اللي هشرحه بشوية تفاصيل اللي هنظرك فيه فظيع جدا. ودرجة وسط يقول عليها بوردر لاين. انا يهمني اقصى درجتين هم دول اللي هشرحهم في هذا التيبل. نوع من الليبروزي بتاع الاميونيتي الواطيه جدا هقوله ده له اسمين بنسميه نودولار ليبروزي او ليبروماتوس ليبروزي، نفس الاسمين هما. والنوع الثاني ده النوع الهادي جدا البسيط جدا بنسميه اما ماكيولو انا استيتيك ليبروزي يا اما tuberculoid leprosy، والاسمين هتعرفوا حالا ان لهم قيمه كبيره جدا. وتعالى بقى نقارن النوعين دول ببعض. لو دخلت البكتيريا عند عيان عنده الايميونيتي بتاعته از فيري لو، فهيحصل عنده هذا النوع الفظيع جدا، النوع ده جيب قوي والتريت بتاعه ياخد وقت طويل جدا، النوع ده بسيط. وبعدين الناس قعدت تدور على يعني ايه لو اميونيتي، هنا حاولوا يفهموها حديثا قوي من 3 4 سنين فهموها. هي البكتيريا دي الاستراكشر بتاعها زي بكتيريا السل بالظبط، يعني لو دي البكتيريا دي كده هي باسل لايك، فكيف السل كان فيه مين؟ بروتين وكربوهيدرات من بره ليبر، نفس الحكايه بروتين وكربوهيدرات ومن بره ليبر. لما بتيجي الماكروفاجز تاكل هذه البكتيريا اتضح انها بيبقى فيها فيري ديفكت، فيري بيج ديفكت ان الماكروفاجز. بصوا معايا قبل ما اشرح، هي بتاكل البكتيريا تهضم الليبيد كبسول لكن تسيب البروتين، لكن تسيب البودي بتاع البكتيريا زي ما هو. فتلاقي السيلز دي لما تعمل كده يبقى السيتوبلازم بتاعها بس هضم البكتيريا، هضم من فيها ايه؟ بس الكبسول، لكن ساب مين؟ ساب البروتين. بيتهيألي كلكم عارفين ان الاميون سيستم اللي مسؤول عن البكتيريا هو التي ولا البي ليمفوسايتس؟ التي ليمفوسايتس. واعتقد في التي بي فهمتوا معايا ان التي ليمفوسايتس يمكن تشتغل من غير ما الماكروفاج تعمل ايه؟ تبريزنت الانتيجين. وعشان تبريزنت الانتيجين لازم تعمل ايه الاول؟ تهضم، فهنا الانتيجين مش مهضوم. فلما بتروح للتي ليمفوسايتس ما بتديلهمش اي معلومات ضد البكتيريا. خلاص؟ فكانك فقدت تماما هنا مين؟ الاكواير بارت اوف ذا اميونيتي. وكمان الانيت اميونيتي بقى ديفكت، يعني النت بقى الماكروفاج بتاعك ما بتضربش ما بتطولش، فدي مصيبه عيان هذا النوع من الليبروزي. ودي لازم تفهمها كويس قوي ان عنده ديفكت ان الماكروفاج بتاعك ما بتهضمش غير الليبت بس، وتسيب البروتين وبالتالي ما بتقدمش انفورميشن للليل للتين كوفايز ما بتعملهاش انستراكشن عشان تطلع الكوفايز تبوظ مين البكتيريا. فبقى عندك ديفكت من البدايه في الانيت اميونيتي وفي مين الاكوايرد هتكون بعد ادي ادي مصيبه اللي برامتس ليبروزي او النودل ارلاك. حكايته بقى ايه هذا الليبروزي الرياكشن اللي بيحصل فيه التيشو رياكشن زي ما انت شايف قدامك كده تيجي الماكروفيج تاكل وتهضم الليبيد كبسول لكن تسيب البكتيريا. فبص الاقي الماكروفيج كل اللي حصل فيها انها انلارجد وبقت فومي بقت فيها باكيولز كده مطرح ما هضمنا الليبيد كبسول لكن الماكروفيج اتسلف البكتيريا انسايد ار الايف. هذه السيلز جرى العرف على تسميتها ليبرا سيلز يعني السيلز اللي كارين مين الليبرا بس اللايف. ويقعد بقى على مدى سنين يكون هذه الليبرا سيلز بحيث الحته اللي فيها البكتيريا تعمل لك نوديول او ثيكنينج قد كده. وهذا الرياكشن كنا في التي في بنسمي الرياكشن ده ايه تيوبركل ده في التي في هنا بنسميه ايه ليبروما يعني سويلينج كونتيننج ليبرا سيلز. ومن هذا الرياكشن الميكروسكوبيك سمينا الليبرو ده احيانا ايه ليبروما بس ليبرو يعني الليبرو اللي فيه مين ليبروما. لو جيت قلت لك بقى العيان ده الليجنز اللي عنده شكلها ايه او ده بقى اللي عايزك تشوفه معايا كويس قوي انا هقسمهم هنا وبعدين امسح. اول حاجه عند العيان دي فيري كاركترستيك هي دي بقى مهمه قوي السكين ليجنز ودي واحد او اكتر من 3 باث. الاولاني ده والموست امبورتنت والموست كومن سكين نوديول يجي لك العيان بالظبط عامل كده ادي وشه كده و هنسيبك العيان قبل الليبرز. العيان قبل الليبرز بيبقى عنده هنا اي براوز وعنده لاشز ومش عارف ايه وعنده هنا ها هنشوف بقى منظره لما حصل كل الليبروما من دول نوديول. يجي لك العيان ده وشه كله نوديولز وفيري كاركترستيك النوديولز دي تخلي حواجبه تقع والاي لاشز تقع. فبص كده بقى فقط قبل ما ارسم اي حاجه انتوا عارفين ان واحده من نعم ربنا على الانسان ان عندك حواجب ورموش. ده دايما الاغاني لغه الحواجب ولغه يعني اللي بيخليك جزء من يور اكسبريشنز هي حواجبك. تندهش ترفع حواجبك تزعل ليك واخر تمانية تفرح مش عارف سبعة عن صوت. فالعين فقد جزء كبير جدا من الاكسبريشن وبالاضافه بقى ظهر لك مين هذه الموديولز اللي في كل حته في وشك كده ومش بس في وشك وفي الاكستريميتيز بتاعتك على ضوافرك على صوابعك وعلى ايديك وعلى رجليك مليان. فالعيان ده اول ما واحد شافه راح قالك هي جيفز يو ذا لايونين فيسز او لايونين الوش ده الاسد جامد قوي خلاص فاقد حواجبه وفاقد الاي لاشز ومليان نوديولز. فده النوع الاولاني اللي هو فيري كاركترستيك ومن هنا سموه يا اخواننا نوديولر ليبرو. انا سميته ليبروماتس ليبرو دي تسمية مايكروسكوبية وسميته نودولار ليبرو دي تسمية كروس. بالمناسبة النوديول دي ممكن كمان تحصل في النيزل كابل يعني يجيلك من جوه عنده نيزل نوديولز وعشان يزودك التين بلة بقى تعطيه لما يحصل نيزل اوبستراكشن الصوت العالي يتغير ويبتدي صوته كمان يبقى بشع ممكن تلاقيه على البلد من فوق نوديولز بقولك بشع المرض ده وممكن تقعد تضغط على فرد التربوريت احيانا يخناق في العيان وشغلات. هذا هو النوع الاولاني اسمه نودولار باترن. النوع الثاني اسمه ماكيولار باترن وغالبا بيكون نوعين مع بعض. ماكيول يعني باتش تبص تلاقي عندك باتشز كده لونها باهت هايبو بيجمنتد او حمرة هايبو بيجمنتد او اريتيميتاس باتشز زي مكتوب عندكم غلط هايبو بيجمنتد او اريتيميتاس نوديولز اشتبوا كلمة نوديولز وخلوها باتشز. نمر الثلاثة في بقى النوع اللي بيسموه ذا ديفيوز تايب. ده انا لما شفته مره قلت فعلا العيان ده عامل جلده زي جلد الفيل بدل ما عنده السيكنينج على هيئه نوديولز لا ده الجلد كله خين يعني كانه ايه يعني كل الجلد بتاعك تلاقي كده وش العيان لما تمسك الجلد بتاعك كده انت بتمسك الجلد بتاعك كانك ماسك جلد فيل فيري ماتش تيك. وبرده يبقى فيه نوت اوف ذا اي براوز والاي لاشز ده اسمه ذا ديفيوز تايب. ادي اول حاجه عند العيان بنشوفها. ثاني حاجه اسمها نيورال ليجن اصابات عصبيه من ضمن اكتر الحتت اللي بتحبها بكتيريا الليبروزي في جسم البني ادم تعشقها هي الاعصاب وان يكون هي بتاخد الاعصاب فيري ليت ان ذا ديزيز. تبتدي العيان تبص تلاقي عنده تيجي كده تبص له على الالمر نيرف تلاقي الليبروزي بتخانه جدا لان حصل فيه هذا الليبروماتس رياكشن في الاعصاب اللي هي تخينه جدا. الالفر البيرونيال الفيمورال لدرجه كانوا زمان الحاجات دي احنا كنا بنشوفها زمان ايام ما كنا يعني ايه مهتمين اكتر بده. كان العين توليت وزي ما بتيجي تفحصه كان يقول لك حط ايدك تحت الايديكوندايل هنا في مين هنا؟ الالفر نيرف. دو يو فيل ات؟ يو نيفر فيل ات. لكن في عين الليبر تحس ان الكاميرا وكان فيه هنا حبل تخين جدا معدي ماركت ديتيكو. ده لما يبقى عندك الحبل التخين ده مع اللوس اوف ذا اي براوز مع اللوس اوف ذا اي لاشز مع النوديول طبعا بقى مقطع نفسه مين؟ الليبروماتس ليبرس. نمرة التلاتة ودي مهمة جدا. تخيل بقى العيان ده اعصابه باظت وده بيأثر على السنسوري ان موتور بارت اوف ذا نيرف. فقدان السنسيشن يعمل لك حاجة اسمها تروفيك تشينز. تعرفين زي ما قلنا قبل كده ان واحدة من اهم الميكانيزمز في حماية الانسان في حياته كلها استوفيل بين. فالبني ادم ده دلوقتي بقى فاقد الاحساس فممكن جدا يدوس على مسمار يدوس على دبوس يتخبط في ايده يتخبط في مش حاسس بحاجة خالص وعنده نوديولز ضغطة فكتير جدا نوديولز بتعمل بريشر اتوم زائد ان اكسبليند انجريز بيتعور كتير قوي غير ما يحس. تعملوا بقى حاجات بهدلة فظيعة جدا. زي بقول لك انا شفت مرة عيان جايلي بطرفين صوابع من عند وعي نوديولز كانت عاملة بريشر اتروفي مع تروفيك تشينجز فممكن يبقى العين ده هايلي ميوتيليت بهدل جدا. يعني مش محتاج بقى انا عايزكم تروحوا تفرجوا على رجل ليبروزي قاطعينها من عيان عنده ليبروزي في المدح. الرسم ده رسمتكم دي يعني ايه تعتبر شيء مخصص جدا من الحقيقة. هتروح هناك تلاقوا نوديولز شجرة نوديولز برجل واحد. تخيل بقى لو جسمه كله بالشكل ده بوشه برقبته بحواجبه بقربه فيعني هو ميوزيوم سبيسيفيك فعلا. غير التروفيك ليجنز اخيرا نمبر 4 في المرض ده ما بيتعالجش ممكن يعمل سيستميك فيسرال ليجنز. ممكن بقى تلاقي الليبرا باسيلاي تخش تعمل انفكشن في التستس في الاي في الريتنا في حته كتيره جدا من الجسم دي اسمها فيسرال ليجنز اوف تيبركلوز. هذا هو النوع البشع جدا من التيبركلوز بتاع الفيري لو اميونيتي. تعرف كلمتين بقى تقول النوع الثاني اللطيف بتاع الفيري هاي بعدها العيان بتاع الماكيلو اناستاتيك ليبروزي اللي هو نوع من انواع الليبروزي ذات الاميونيتي العاليه. ده عيان عنده فيري ادكويت اميونيتي الاميونيتي بتاعته كويسه قوي. فتعال نبص كده على الرياكشن ايه اللي حصل لما جت البكتيريا فعلا الماكروفيج اكلتها وهضمتها فتحولت الى انفيديويد سيلز. ويبقى ده المرض رقم 4 اللي اشرحه النهارده اللي فيه انفيديويد سيلز. 3 بكتيريال وواحد بس كان نوع بكتيريا اللي هو مين؟ الساركويدوزس. طبعا معنى ان الماكروفيج تاكل البكتيريا وتهضمها وتحول انفيديويد سيلز معناها ان الاميونيتي از جود لانها اكلت غير ده. وبعض هذه المكفيش تتحد مع بعض وتعمل جاينت سيلز يشبهوا جدا بتوع السل ولكن there is no causation necrosis. وافتح بقى ودانك معايا النايم يصحى. ثلاثة النهاردة ثلاثة حاجات بكتيريا اللي بتعمل اتيريوري سيلز وجاينت سيلز التبين بس معاك causation. نمرة اثنين الاتيبيكال مايكرو بكتيريوز وبرضه معاك causation واحيانا يبقى معاه ابسس saturation. والخلاف اللي بينه وبين التبين اساسا مين؟ culture characteristics. تالت واحد بكتيريا بس معهوش مين اكيزيشن هو مين اللي بنسميه التيبركلويد ليبروزي. طبعا واضح هنا ليه سميناه تيوبركلويد ليبروزي. تيبركلويد يعني يشبه التبين. ما الاختلاف بينه وبين التبين؟ مفيش اكيزيشن. يبقى انا وقعت في مطب فظيع دلوقتي انه ممكن يلخبطني مع مرض نان بكتيريا اللي هو مين الساركويدوز اللي احنا لسه قايلينه النهارده. لو تفتكروا النهارده احنا قلنا الساركويدوز زي التبين بس ما فيهوش مين اكيزيشن. السؤال الان ازاي افرق هذا التيبركلويد ليبروزي من الساركويدوزس؟ حاجتين. اولا غير الانكلوجنز هنا. اولا لو عملت زيل نيلسن ستين هلاقي هنا مين شويه ليبرا باسيلاي يعني ده اساسه ليبروزي بكتيريا. الحاجه الثانيه ودي فيري فيري فيري كاركترستيك ودي اللي عايزك ما تنسهاش لسبب مجهول التيبركلويد ليبروزي الرياكشن يعشق جدا انه يحصل جنب الاعصاب. دايما تلاقي الموديول ده جنب النيرف اولويز بيسايد نيرف. This is very very characteristic. ولذلك لانه الرياكشن ومحدش عارف لغايه النهارده هيتصرف دايما جنب اعصاب العيان ده دايما هيبقى عنده sensory تشينجز ولذلك حتى المرض ده له اسم ثاني اسمه ماكيولو اناستيتيك نيكروزي. ماكيولو يعني ماكيول او باتش, اناستيتيك يعني ايه فقد الاحساس, لان هو فعلا المرض ده رغم انه البروجنوز بتاعه احسن بكتير من ده الا انه لسبب مجهول بيحب معظم الليجنز تحصل فين؟ جنب الناس. يبقى ما هي الفروقات بينه وبين السل؟ ما فيش كيزيشن. ما هي الفروقات بينه وبين الساركويدوزز؟ نمبر 1 هلاقي شويه بكتيريا, نمبر 2 هلاقيه دايما جنب الاعصاب. لو جينا نقول الليجن سهله قوي, اول ليجن في السكين العيان هيجي لك بالظبط كده في العياده عنده باتشز هايبو بيجمنتد فاقده الاحساس, او وعشان عنده باتشز يبقى باكيول فاقده الاحساس يبقى فيها انستيزيا تشكه بدابوس ما يحسش. وخد بالك بقى معايا من التسميات دي, هنا احنا كنا بنسمي الليبروزي ليبروماتس نسبه الى الرياكشن اللي سميناه ليبروماتس, هنا سميناه تي بي ليبروزي نسبه الى الرياكشن اللي يشبه التي بي, رجعت سميته هنا نودولار ليبروزي نسبه ان اشهر حاجه هي ظهور النودول, رجعت هنا سميته ماكيولو اناستيتيك ليبروزي لانه مليان ماكيولز فاقده الاحساس او فيها انستيزيا. يبقى تسميه جراسوتايت تسميه مايكروسكوبيك نفس الحكايه تسميه جراسوتايت تسميه مايكروسكوبيك. تاني حاجه حد يشربها يعني مش عارف يعني عبال ما هتوصل لك هيكون وصلها اتدلق ونصها اتفضل اتنق عليه شفكين. بيري كاركترستيكالي النيورال ليجنز عند هذا العيان اللي هي التأثير على الأعصاب بيبقى بيري ايرلي ومحدش عارف ليه, وطالما هناك تأثير على الأعصاب ممكن يحصل شوية تروفيك تشينجز شوية إصابات كده عشان فقدان الإحساس. لكن أخطر حاجة في المرض بتاع الليبروماتس ليبروزي هي بتخلي شكل العيان بشع ما بتحصلش هنا, لا في عنده نوديولز ولا مش عارف ايه, وعلشان كده المرض ده يعتبر أخف جدا من هذا المرض. بالمناسبة لو عملنا تحليل العيانين دول الاثنين هنلاقي البكتيريا الليبرا بس اللاي تفتكر هتبقى أكتر بكتير جدا في مين طبعا في ده لأنها المكبيس تقولها ما تتلوتهاش, وهتبقى قليله جدا في ده لان ده عيان عنده ادكوت ايميون فمعظم البكتيريا بتتاكل فالبكتيريا في الاثنين هتلاقيهم في التحاليل بس اكتر جدا في مين؟ في الليبروماتس ليب. ده نهايه الليبروزي. اسال سؤالك عشان في ريست بعد كده. يس فايد بلاد انفكشنز غير البلاد انفكشنز اللي خدناها في الاول بتاعت السيستيميا والفايميا والبكتيريميا, اخذنا التبركيوزز وبعدين اخذنا مرضين بيشبهوا قوي التبركلوزس. الاتيبيكال مايكروباكتيريوز ده احيانا بيبقى نسخه من التبي ويختلف عنه فقط في الكالتشر كاركترستكس, او احيانا يظهر في حاجه جديده اللي هي شويه فصل. وبعدين اخذنا المرض الثاني اللي هو الساركويدوزس شبيه السل مع اختلافات جوهريه. هو الساركويدوزس سببه ايه الله اعلم. الاختلافات الجوهريه زي ما قلنا قبل كده انه ما فيهوش كاسيشن وان الجاينت سيلز فيها انكلوجن بودز, وانه في الدم بتاع عنده حاجه مهمه جدا اوعى تنساها اسمها ايه؟ انجيو تنسين كونفرتنج انزايم. جه هنا الله اعلم. المرض اللي بعد كده اللي خدناه كان الليبروزي بنوعيه النوع الزباله النودولار ليبروزي او الليبروماتس ليبروزي, والنوع الاهدى اللي اسمه تيوبركلويد ليبروزي. وحتى هذه اللحظه احنا شفنا ان الابيثيليوز شافت اربع امراض منهم ثلاثه بكتيريا. المرض الاول تي بي, المرض الثاني اللي تيبيكال مايكروبكتيريوز, المرض الثالث بس ده البكتيريا الساركويدوز, المرض الرابع بس ده بكتيريا نوع من الليبروزي اللي هو مين؟ التيوبركلويد ليبروزي. المرض الخامس اللي هنشوف فيه ابيثيليويد سيلز هو اللي جاي معانا, والتجميعه دي مهمه قوي. خامس مرض يتشاف فيه ابيثيليويد سيلز مرض ظريف جدا اسمه كات سكراتش ديزيز. الكات سكراتش ديزيز ده عباره عن ايه بالظبط؟ واحد بتخربشه قطة غالبا بعيل صغير, خربيش القطة دي بتنقل نوع من البكتيريا اللي very recently identified لسه يدوبك مبقالهمش سنتين ونص مكتشفينها جرام نيجاتيف بكتيريا. فبتعمل عند المعيال ده مرض اسمه cat scratch disease يعني نتيجة خربشة القطة. اتضح ان الجرام نيجاتيف بكتيريا دول من اغرب ما فيها انها مش شرط تتنقل بخرابيش القطة, لكن شرط تتنقل دايما باي خرابيش. ازاي؟ يعني ممكن واحد بياع التين الشوكي ده مجرد ان تخربش بالشوك بتاع الفورز دول او الورد البلدي, تجي الورد البلدي تتشكل من الشوك بتاعه طبعا ان الشوك بين هذه البكتيريا اشمعنى الله اعلم. لكنها عشان كده هو اتز a scratch disease rather than cat. ان 80% من الحالات بيكون نتيجه خربشه قطه, لكن in 20% of cases خربشه ثانيه thorns and splinters. مثلا واحد دخل فيه شوكه في رجله, او مش عارف والده بقى اللي شوكته, او اوتين شوكي الى. سيبك بقى من انه المرض ده بجرام نيجاتيف بكتيريا, المرض ده فيري بيناين ما يخوفش في حاجه, سيلف ليميتد, يعني العيان ده من غير تريتمنت حاجه, ولكن وي هاف تو نو شكله ايه عشان ما نلخبطوش في حاجات ثانيه. مطرح ما تخربش هو ده بقول مين بيأفكت الشيلدرن. ممكن تلاقي حته نوديول صغير كده في انفلاميشن, وحالا تلاقي الليف نودز في الاريا انلارج فيري كوملي سيرفايكال او الاكزيري نودز ده ضخمين جدا لدرجه انهم يخضوك قوي. وزي ما بقول المرض ده سيلف ليميتد. الليف نود بقى هي دي اللي انا الحاجه الوحيده عايز ادرسها واركز عليها, شكلها ايه بالمايكروسكوب, بس هو ده اللي عايزه. اما نيجي تفحص كده الليف نود بالمايكروسكوب هتلاقي فيها ايبيثيليويد سيلز, ولكن هذه الايبيثيليويد سيلز بتبقى مترتبه بشكل زي ما يكون متواجدين لبعض فاليسيدد, يمكن ده اكتر حاجه تميزها. وبعدين في وسط الجرانيلوما دي اللي هي معموله من ايبيثيليويد سيلز وجاي تلاقي برضه شويه جاينت سيلز, تلاقي جوه ابس, تلاقي نيوتروفيلز وفاصل. طيب هتلاقي مايكرو ابس في وسط الجرانيلوما, ومن بره عندك ايبيثيليويد سيلز فيري كاركترستيك ليه متواجدين لبعض فاليسيدنج اند جاينت سيلز فول ستوب. بس ده اللي انا عايزه, ومش هيجي صعب قوي ان انا اعمل لك موضوع على الكات كراش دي, لكن ممكن ادخله لك كجزء من سؤال. دلوقتي بقى اقف معايا وعاوز الشاطر قوي يركز. انا شفت الايبيثيليويد سيلز كثيرا جدا في امراض متعدده. اول مرض مين؟ التبركلوز. لو انا هقول لك عاوز احلف ان المرض ده تبركلوز, لازم تلاقي بعد الايبيثيليويد سيلز كيزيشن نيكروسيس. ولو عملت زيل نيس سكين بقى بالمناسبه الاقي مين؟ بكتيريا. طب تاني مرض كان اسمه ايه؟ تيبيكال مايكوبكتيريوز, زي السل بالظبط, ايبيثيليويد سيلز وجاينت سيلز ونيكروسيس. ويا اما ما اعرفش افرقه يبقى لازم اعمل كلتشر, يا اما احيانا ينضاف معاهم شويه نيوتروفيلز كده وفاستيلز اللي هو سبجريشن. طب تالت مرض مين؟ الساركويدوز. ده ايبيثيليويد ويزاوت كازيشن, والجاينت سيلز جايز يكون فيها اللي هي الاستيرويد والشومان بودز, بالاضافه لان دم العيان عنده مين؟ انجيو تنسين كونفرتنج انزايم. رابع مرض هو مين؟ التوبركلويد نيكروس. بلاقي التوبركلويد وجاينت سيلز من غير كازيشن, بس ايه؟ هبتدي لو عملت سرعه هلاقي زيل نيلسن بكتيريا, بالاضافه لان الرياكشن دايما جنب الاعصاب. ده التوبركلويد نيكروس. الخامس هو مين؟ الكات كراش ديزيز. اهم ما يميزه ابس الصغير حواليه التوبركلويد سيلز دايما باليسيدد, يعني دايما تلاقيهم عاملين زي ما يكونوا كده متوازيه لبعض او تاب. والمرض ده السيلف ليميتد في الاخر بيخف لوحده من غير اي تريد. نيجي بقى نخش في اخر حاجه في البكتيريا انفكشن, هناخد جزء منها النهارده ونكمل المره الجايه. مرض السيفلس او الزهري. والمرض بتاع السيفلس او الزهري هو مرض لم ينتهي من العالم, ولكن نسبه الاصابه به انخفضت انخفاض ضخم جدا. قبل سنه 45 قبل اكتشاف المضادات الحيويه كانت نسبه الاصابه بالمرض ده عاليه جدا, وكانت uncontrollable. حالا دلوقتي هو مرض لطيف جدا في ايه؟ انك انت لو شخصت في المرحله الاولى او الثانيه التريتمنت بتاعه 3 ايام, 3 ايام يقطع المرض نهائيا. البكتيريا ار فيري سنسيتيف تو انتي بايوتكس, لكن لو سبته من غير تريتمنت هتتبهدل بهدله زي ما هتشوف في خلال شرح المره دي والمره الجايه. مرض الزهري او السيفلس زي ما بقول, انا عايز كده في الاول احكي لك عن مقدمه بتاعته, والمقدمه دي بعد ما هشرحها هقول لك مش هحتاج انك انت تقراها ليله الامتحان, مر عليها مره الكرام, بس لكنها مهمه جدا لفهم المرض. مرض السيفلس هو مرض سببه نوع من البكتيريا اسمها تريبونيما باليدم. تريبونيما باليدم, وشكلها سبايروكيت حلزونيا. وهذه البكتيريا اللي هي التريبونيما باليدم او السبايروكيت بتخش جسم الانسان وتصيبك بمرض الزهري او السيفلس, حاجه من اثنين, يا اما كونجينيتال يا اما اكوايرد. يعني ايه كونجينيتال؟ ام عندها زهري هي جابته بطريقتها وبعدين حملت, فاتنقلت البكتيريا من الام عن طريق البلاسينتا للجنين, فالعيل ده يتولد عنده زهري جاهز. دول لازال منهم شويه بنشوفهم لغايه النهارده. كان جاله السفن الداب, يعني ممكن تلاقي النهارده واحد كان من سنه 60 عنده اتولد سنه 60 وهو عنده كونجينيتال سيفلس, حيث في الوقت ده ما كانش لسه الكنترول برضه بتاع مرض كويس قوي زي دلوقتي, ولسه عايش لغايه دلوقتي. فممكن احنا لازلنا بنشوف بعض الناس اللي عندها كونجينيتال سيفلس ده لا بريء لا ذنب له. اللي جايب له سيفلس هيز مادر. طب هيز مادر او هيز فادر جاله سيفلس ازاي؟ ده اكواير يعني الام ده مش كونجينيتال لان غالبا اللي عندها كونجينيتال سيفلس ما بتخلفش. الاكواير ده بقى حاجه من اثنين، يا اما فينيريال تايب مرض تناسلي يا اما نون فينيريال تايب. معروف ان بكتيريا الزهري لما بتبقى موجوده في جسم الانسان بتطلع في كافه افرازاته، تطلع مع الصلايبه فتتنقل بالكسم، تطلع مع السيمن فتتنقل بالسيكشوال انتركورس او في الفاجينال ديسشارج سيرفايكال ديسشارج بتتنقل برضه من المراه للرجل. بتطلع البكتيريا في كل حته. فعشان كده الفينيريال كونتاكت السيكشوال كونتاكت ينقل المرض بسهوله شديده. فده اول نوع. لكن هناك بعض الناس اللي ما لهمش ذنب يتنقل لهم المرض نون فينيريال. زي مين؟ راجل عنده ظهري خدته الشهامه وراحت برع بدمه وما عملولوش تيست كافي علشان نرمي الدم ده في الزباله، لان ده ذنب بتاع واحد ظهري ده عنده مين؟ بكتيريا. واخدنا الدم من عيان الظهري لان الواحد ما عندوش ظهري يبقى جاله سيفلس، لكن ده فينيريال ولا نون فينيريال؟ نون فينيريال عن طريق البلاد ترانسفيوجن. او ممكن جدا يجي الواحد دكتور غشيم جاي لك عيان، لو انت ما تعرفش منظر السيفلس لو شفته مره انت عمرك ما هتنساه. انا في حياتي كلها شفت مره عيان واحد بس هو فعلا مرض بقى نادر كده. العيان ده بيبقى احيانا فيري كاركترستيك. لو انت قعدت بقى تكشف عليه وتفعص وما انتش لابس يور جلوفز، البكتيريا دول هايلي بينتريتيف يعني بكتيريا الزهري فظاع. فممكن دكتور تاتشينج اليجن ويز هير فينجرز without putting on gloves من غير ما يكون لابس جوانتي ممكن يتنقله منين؟ من صباعه. برضه مين؟ نون فينيريال تايب. لكن بقى مش كل واحد يجي له ظهر يحاول يتهمها في النون فينيريال. الماجوريتي اوف كيسز ار فينيريالي ترانسميت يعني it is one of the most common VDs اللي هم الفينيريال ديزيز. تعالى كده نحكي حكايه لما البكتيريا هتخش في جسمك هتنيل عندك كده مهمه قوي. البكتيريا بتاعه الزهر دي تعالى كده هحكي لك الحكايه كده باختصار شديد. تعالى نتصور مثلا انها اتنقلت باي كيسي، خلاص اتنقلت من شخص لهذا الشخص، دخلت البكتيريا هنا. الانكيوبيشن بيريود 2 to 6 ويكس. بعد نقول في اسبوعين، بعد اسبوعين هيظهر العيان ده هنا ليجن مطرح ما دخلت البكتيريا، ده اسمه ذا برايمري ستيج. ده حته حموصه صغيره كده ظهرت له على مطرح ما دخلت البكتيريا، مثلا لو كان بالكيسنج على شفته بتاعه ما زادش عن نص سنتي. عبال ما بيكون العيان ظهرت عنده البرايمري ستيج بتكون البكتيريا دخلت على الليمفاتكس ومنها الى الدم. ف عبال ما البرايمري ستيج تظهر وبتبقى حاجه عاده ما بتضايقش العيان قوي، لان مرض السيفلس للاسف الشديد من بدايته لقرب النهايه كده اذا توتالي بينلس ديزيز. طافين اللي بيجيب العيان دايما العياده انه يشوف حاجات خطيره، يا اما متالم يا اما بينزف يا اما عنده ورم، فدي فسوسه. ها فاحيانا كده اللي يطنش تكون البكتيريا فين زحفت على جسم، وبعدين الفسوسه دي بعد شويه هتقشر وهتهيل بفايبروز، فممكن يطنش يلاقي نفسه بعد شهرين افتر 2 مانس كانت البكتيريا في دمه جسمه كله اتغرق بكتيريا، يفاجئ بعد شهرين جسمه كله دارك ليجنز راش في جلده وليمفنوز ومش عارف ايه. دي اسمها ذا سكندري ستيج. يبقى برايمري ستيج بعد اسبوعين ثم كان الانفكشن، وبعد شهرين مين؟ سكندري ستيج. البرايمري ستيج بتبقى لوكالايزد في حته واحده، لكن السكندري ستيج بتبقى ايه؟ جنرالايزد في الجسم كله. تعالى بقى نقف هنا لحظه ونقول الحقيقه الهامه جدا. العيان في البرايمري ستيج والسكندري ستيج از كيورابل، يعني سواء البكتيريا لوكالايزد او جنرالايزد طول ما هي برايمري او سكندري الانتي بيوتكس بنسلين 3 ايام او تتراسايكلز اسبوع يخف مباشره من غير ولا اي ضرر في جسمه. لكن انطنش بقى، وهو لو طنش في السكندري ستيج ما عندوش دم لان جسمه شكله بشع، انطنش بتكون البكتيريا ابتدت ايه؟ تخش تستخبى بقى في الاورجان، تخش في الليفر وتخش في السبلين وتخش في اللانجز اند سو، تقعد عايشه هناك لفتره طويله جدا من 2 ل 10 سنين وهم فيري ريزيستنت للفاجوسايتوز. وبعد من سنتين لعشر سنين يبتدي عمرهم يموت فيموتوا، عمرهم انتهى فيموتوا. واول ما يموتوا تبتدي الماكروفيج تاكلهم، لان هو قبل ما بيموتوا بصعب قوي ياكلهم، تبتدي الماكروفيج تاكلهم وتدي الانتيجين للكيليفوسات تبتدي تعمل اميونيتي اند اميونيتي ضد ايه؟ ضد البكتيريا ميتة مالهاش قيمة. يبقى كل اللي هيبقى عندي مين؟ هايبر سنسيتيفيتي. فيبتدي يحصل لك نكروسز ودستراكشن في الاورجانز، ودي اللي بيسموها ذا تيرشري ستيج ودي نون كيورابل. نون كيورابل ليه؟ لانه هو التيرشال ستيج حصلت بعد من سنتين لعشر سنين لما البكتيريا بدات تموت. وهي قبل ما تموت البكتيريا ما كانتش بتتاكل، لكن لما ماتت اتاكلت، لان هي صعب قوي فاجوسايتوز لانها سريعه الحركه. ولما اتاكلت ادينا الانتيجين للليمفوسايتس عملت انتي بوديز. هنا مفيش مجال لكلمه اميونيتي، لان اميونيتي ضد البكتيريا ميته ما هي ماتت اوريدي، فكل اللي عندي هيبقى مين؟ هايبرسنسيتيف. فمهما اديت له انتي بايوتكس مش هيخف. اذا الحته المقدمه دي بس حولها تاني. يبقى العيان بتاع الزهر يا اما كونجينيتال سيفلس يا اما اكوايرد سيفلس، والكونجينيتال سيفلس ده اللي هو جاي له من امه ملوش دعوه هو، الاكوايرد يا فينيريال يا نون فينيريال، ولا فينيريال تايب ده بالسيكشوال كونتاكت، النون فينيريال يا لا ترانسفيوجن يا بالتاتشينج اوف ذا ليزن ويذ ذا فينجر. المرض اذا بينلس ديزيز وعباره عن ثلاث مراحل. يوم ما دخلت البكتيريا من باي كيسنج يبقى من الشفه، يبقى باي سيكشوال كونتاكت يبقى من الجينيتاليا. بعد اسبوعين اللي هي انكبيشن بيريد يظهر ليجن، ده اسمه ايه؟ ذا برايمري ستيج. ان ما عالجتوش هي البكتيريا بتكون ديسيمينيتد انتشرت، فبعد شهرين يظهر لك في جسمك كله ليجن اسمها ايه؟ سكندري ستيج. البرايمري والسكندري ستيجز ار كيورابل لان البكتيريا عايشه حيه. لكن لو سبتهم من غير علاج بيروحوا يستخبوا في الديفرنت اورجانز، وبعد سنتين ل 10 سنين يبتدي يحصل هايبر سنسيتيفيتي وديستراكشن في الاورجانز، وساعتها ذير از نو بليس فور كيور لان الاورجانز ار ديسترويد. عاملين زي ايه بالظبط؟ زي العام بتاع السكت الكبير اللي هو مور ديستراكشن، فبيبقى عنده فيري ماتش ديستراكشن في الاورجانز بتاعته وبيبقى نون كيورابل. مشكله السيفلس انه مرض اولموست اولويز نون بينفول بينلس، لانه الرياكشن بتاعه كله الانفلاماتوري سيلز من غير ما يكون في عندي اكسوديشن حاجه تعمل بين عند العيان. بقولك بقى الرياكشن بتاع السيفلس، تعالى كده نتصور مع بعض. بكتيريا الزهري لما دخلت في جسم الانسان هتعمل ايه؟ ادي البكتيريا دخلت هنا بتعمل رياكشن فيري كاركترستيك للبلاد فيسلز، بتسيكل قوي قوي من البدايه اند ارترايتس وديترانز، وعم بيحصل عندك كرونيك انفلاميشن عادي جدا حوالين الفيسلز دي، بيري بافر روما الليمفوسايت والبلازما سيلز والماكروفاج الى اخره. النكروسس بيحصل بس في التيرشري ستيج لما يحصل هايبر سنسيتيفيتي، في الاخر عندك شويه نكروسس اند ريليشن تيشو فايبروز. كل ده هو ده السيستم. فيسلز تخينه والحقيقه بتدخل بشكل بشع جدا في السيفلس، ومع التخانه بتاعتها بيبقى عندنا حواليها كرونيك انفلاميشن، وبعدين في التيرشري ستيج ينضاف نكروسز وفايبروز. في حصه النهارده من السيفلس فقط قدامكم لسه 8 دكتور وخلصوا، هناخد بس كلمتين على البرايمري ستيج، كلمتين على السكندري ستيج، والمره الجايه هناخد التيرشري ستيج واي كونجينيتال. فركزوا معايا في البرايمري and secondary stages بتاعت السيفلس. تعالى بقى نتخيل مع بعض دلوقتي اختصارا كده للموضوع. احنا عندنا نوعين من المرضى، النوع الاولاني هو الكونجينيتال والنوع الثاني هو الاكواير. تعالى نتكلم على الاكواير. احنا عندنا منه نوعين، فينيريال والنون فينيريال. هنتكلم على الاكواير سيفلس الفينيريال تايب كباثولوجي، نختصر كده المسألة مرة تانية. يبقى العيان بيحصل له انفكشن النهارده، انكيوبيشن بيريد 2 ويكس، يظهر عنده ستيج اسمها ذا برايمري ستيج مطرح ما البكتيريا اخترقت، ما عالجناهوش بعد شهرين 2 مانثز يظهر له انذر ستيج اسمها سكندري ستيج، ما عالجناهوش بعد فترة من سنتين ل 10 سنين تخليها سنتين يظهر له ثيرد جروب اسمها تيرشري ستيج. يعني عشان تبقى مسهله عليك، يبقى المساله زي ما انت شايف كده اسبوعين شهرين سنتين. هناخد الاثنين السهلين دول ونخلي اللي هي فيها كلام اكتر للمره الجايه. تعالى كده نتكلم على البرايمري اند سكندري ستيجز. البرايمري ستيج اوف سيفلس اسمها العلمي الليجن بتاعها بيسموه تشانكر، برايمري ستيج بيسموه تشانكر او هارد سور. تعالى كده نتخيل الشانكر ده بيحصل ازاي. زي ما بقول الشانكر ده بيظهر مطرح مكان ما البكتيريا بتخترق. فان كانت اخترقت مثلا عن طريق الكيسينج، تعالى كده نتخيل كل الاماكن، يبقى الشانكر ده هيظهر على الليبس او الطنج، يعني ممكن يظهر على الشفه او على اللسان. لو كان بالسيكشوال كونتاكت للرجل وامراه، مين العدد الثاني؟ اذا كان رجل عدد المراه يبقى في الفاجينا والفالفا، اذا كانت مراه هي اللي عدد الرجل يبقى هيظهر على الميل جينيتال اورجان. في الهوموسيكشوالز ممكن تشاهد الشانكر ده في الايدز، يعني في اي مكان داخله منه البكتيريا we will find or we will detect this chancre. زي ما بقول مأساك هذا الشانكر اذا هو له سايت جينيتال ولا سايت اكسترا جينيتال. زي مثلا الشفايف ده اكسترا جينيتال. لو دكتور بقى احنا بنتكلم على الفينيريال تايب, لكن افرض ان انا هتكلم على نون فينيريال تايب, لو دكتور مثلا لمس ليجن بصباعه يبقى الشانكر ده يظهر فين؟ بصباعه. لكن زي ما بقول في الانواع العاديه اللي هي اثناء السكشوال كونتاكت كيسنج مثلا اكسترا جينيتال على الشفايف او اللسان او الاماكن الاخرى بقى الميل جينيتاليا الفيميل جينيتاليا او الانس ان هوموسيكشوال ميلز, هذا الليجن بيبقى دايما البكتيريا وصلت بسرعه الى الليف نود فبيبقى اسوشيتد وذ ليف نود اللارج. الليجن ده عباره عن تابيول صغير حته حمص صغيره كده 5 مللي وبعد شويه بتالسريت فتبقى 2 3 مللي وبعد شويه بتهيل بفايبروزس فتبقى 1 مللي ريفلكت. بعدين في العين كتير قوي طنشها خصوصا انها بينلس. ادي مأساتها.